لأن علم العربية عند الإسلام يعود إلى النحو والصرف، هذا استعمال الغالب يعني. وإلا علم العربية كل ما يتعلم العلوم العربية وفنون أخرى يقالها علم العربية، لكن استعماله انغلب على هذين الفنين. وكذلك وإن كان في الأصل يعم 12 علما، علم العربية وتسمى علم الأدب يشمل 12 فنا، وكلها من مقاصد طلاب العلم، كلها من مقاصد، لكن بعضها يكون أشد يعني توغلا في من بعض. مثلا أربعة هذه أهم، النحو والصرف والاشتقاق واللغة، هذه أهم، هذه أهم. وكذلك أيضا يلي مثلا علم العروض وعلم القافية، وكذلك علم الخط، وكذلك علم الإنشاء، إنشاء إنشاء إنشاء إنشاء هذا إنشاء، هذا تعلم، هذا بالتعلم يعني. الإنسان يعني ما ولد منشئا يتكلم كيف شاء إلا بالتعلم، الإنشاء ويسمونه أيضا المحاضرة، وكذلك يسمون المحاضرة علم الحال يعني، علم الحال يعني. إذا كان يتعلم هذا العلم يجلس أمامنا ويتكلم بما مناسب، بما يناسب الحاضرين والحال في الراهنة، هذا يسمونه علم المحاضرة. وكذلك علم التاريخ، هذه كلها داخلة في هذا. ولي فيها أبيات أين هي؟ 12 العلوم العربية التي 12 علم، نحو وصرف والاشتقاق واللغة، ثم المعاني كذا البيان قافية، ثم العروض وقرض الشعر خطهم، تاريخهم بعده الإنشاء خاتمة، فتلك عشر مع اثنتين بالأدب، قد سميت فحوها إذ هي نافعة. هكذا بالاختصار لهذه الفن. وقلت في محل آخر في أبيات لصحبة المرضية أوسع من هذا. وعلى كل هذا هذه تسمى إيه؟ العلوم العربية أو العلوم الأدبية كم؟ 12 فن، وكلها ومعظمها موجود الى الان، الخط موجود والانشاء كذلك ايضا يعني، ان كان يعني ما هو بحد الاول وموجود، وهذه كلها نافعه يحتاج لها طالب العلم. لكن هؤلاء هذان الفنان امس حاجه لطلاب العلم عاقد من ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.